إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. فتاوى على الهوى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى على الهوى. مساك الله بالخير يا شيخ، حياك الله. يا شيخ أنا عندي ثلاث أسئلة. أبو محمد من الدمام. نعم. فتاوى على الهوى مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. فتاوى على فتاوى على الهوى. نستقبل مكالماتكم على الرقم 011-40-52-999 ورسائلكم النصية على جوال 05-34-700-700. فتاوى على الهوى. فتاوى على الهوى من تقديم خالد بن محمد الرميح ويخرجه لكم محمد بن سعد الفرشان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء. وذكر الإخوة أيضا بهاتف البرنامج 011-405-2999. حياكم الله. بداية حفظكم الله، هذا أحد الإخوة يرغب من سماحتكم الحديث عن أهمية الوحدة بين المسلمين والتآلف بينهم وعدم الفرقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، يقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأمر في هذين الأمرين: الأول اعتصم بحبل جل وعلا، واتمسوا كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك، وعلى فرق الاختلاف. بعد فرق الاختلاف، فإن الفرقة هي الشذوذ عن الجماعة والخروج عن منهجهم لهم عليه، وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتماع الكبسة ألف القلوب والصف. فإن في الاجتماع وخير كله وعمل صالح وثمرات نافعة في الدنيا والآخرة، والفرق والتفرق والاختلاف أثره سيء وعواقبه سيء في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بما جاءهم من لهم عذاب عظيم. فبالاجتماع خير والبركة، والتآلف الحق وقيام الأنبياء من الدين ودنياهم، وبالتفرق والاختلاف انتزاع الكريم انتزاع الهيبة وذهاب القوة وصدر الأعداء وعدم يتمكن من نساء المسلمين قيام بواجب الله عليه. فيا إخواني، أسأل الله يجعل كل عن طاعته، لأنه في هذا البلد المبارك فيه نعمة عظيمة، شهادة ظاهرة، شرعية محكمة، القيام بالواجبات. فإن هذه من نعم الله أمن وطن واستقرار، كله بيئة الاجتماع وترك الاختلاف. فالتفرق لا خير فيه، لأن التفرق يخل بين المجتمع. يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالبنيان، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. فالتفرق يخل بهذا البنيان ويجب بنيان وهي متفرقة متبعثرة. وفي الاجتماع والاتفاق ثبات البنيان وصلابه وقوته وعدم استطاعة التأثير عليه. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. نحن معكم مستمعين الكرام على الهواء مباشرة في حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى على الهواء مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وعبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. هذا نعم، معنا أول متصل أو متصلة، الأخت نورة تفضلي من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، الأموال اللي تدخل فيها، اللي دخلت فيها مشروع من قبل سنة، هل تدخل في الزكاة؟ يعني كان أقمت مشروع خاص ولا كيف؟ لا، مشروع ما أدري صراحة. شاركت فيه مشروع، لا أدري يعني هل يزعي أرباحنا. مشروع عمالي ولا بضايع ولا شيء؟ والله لا أعلم يا شيخ. يعني كيف اشتركتوا؟ أنا أعطيتها شخص قال بدخل فيها مشروع. المقصود المشروع هذا إذا كان ينتج يعني في إنتاج جيد بشراء ويحصل من أرباح فليزكى. طيب هل يجوز صرف الزكاة في مصليات المدارس؟ لا ما يجوز الزكاة للفقراء والمساكين، ما يصح. طيب معظم المدارس الأهلية تجبر المعلمات أو تضطرهم رفع مستوى جميع الطالبات، ما هو توجيهكم؟ ما يجوز هذا غش، كونوا يحرصون على تنجيح الطالبات والطلاب لأجل كثرة الناس عندهم، هذا غش، ما يجوز ذلك. شكرا، حياكم الله، بارك الله فيكم. نتواصل معكم مستمعينا الكرام، ومعنا اتصال آخر، أبو خالد من المدينة المنورة على ساكنها محمد. اللهم صل على محمد، أفضل الصلاة وأتم التسليم. تفضل أبو خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخنا وبارك الله فيك وفي علمك. لدي سؤالان يا شيخ. نعم. السؤال الأول يا شيخ، إذا جمعت مثلا مبلغ من راتبي لمدة سنة، هل عليه زكاة؟ هل عليه زكاة؟ الزكاة تجب على كل مال زكوي مضى لحول، فإذا كان هذا المال مضى لحول وأنت يعني موفره فالواجب أن تزكيه. حتى وإن كان قليل يا شيخ؟ وإن كان قليل، يعني مثلا جمعت حصة حتى وصل 6,000 أو 7,000 ريال، هل هذا زكاة؟ نعم، إذا مضى عليه حول. نعم. السؤال الثاني، متى يقبل الوتر؟ يقبل الوتر في النهار شفعة، بعد طلوع الشمس. متى يقضى؟ في النهار بعد طلوع الشمس يقضى شفعة لا وترة. الوتر ينتهي بالفجر، ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله أمده بصلاته خير من النعم، الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. يعني يقضى في النهار شفعا يعني 4-6-8 ويقضى وترا قبل الظهر. قبل الظهر يقضى؟ نعم في الضحى يقضى. نعم حفظك الله يا شيخ، جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام، بارك الله فيك وأثابك الله. نتواصل معكم مستمعين الكرام، ومعنا الأخ عبد العزيز أبو عائشة من الرياض، حياك الله أبو عائشة. طيب سنعود للأخ، ولكن بعد أن نستمع إلى أبو عائشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أستاذ خالد. وينك يا أخي؟ مساك الله بالخير ورفع الله قدرك، جزاك الله كل خير. حياك الله، تفضل معك الشيخ. السلام عليكم شيخ عبد العزيز، مساك الله بالخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شيخ. فضيلة الشيخ، تعلمون بارك الله فيكم أهمية منبر الجمعة. سؤالي بارك الله فيك، ما هي المواضيع التي ينبغي للخطيب أن يتطرق إليها حتى ينفع المسلمين وبارك الله فيكم؟ خطبة الجمعة أحد الأسبوع، ينبغي الخطيب يتقي الله ويتحرى مسائل المجتمع ومشاكله أو تعليم أحكام الشريعة من تحت العقيدة والسلفية وأثارها في المجتمع، من حيث عن توحيد العبادة لله جل وعلا وتعليم مسلم الشرك بالله، من حيث الوضوء وأحكامه، من حيث أوقات الصلوات الخمس وأداؤها، وهكذا من حيث الزكاة، من حيث الصوم، من حيث الحج، وفي كل مناسبة كالزكاة في رمضان والحج يكون له خطبة مناسبة لوضعه. كذلك يتحدث عن أخلاق الإسلام من البر والصلة والصدق والأمانة والعول وغير ذلك. يعني ينبغي الخطيب أن يتحدث كل أسبوع مشكلة في المجتمع فيلقي عليها خطبة تنبهنا الأخطاء بأسلوب ميسر لا غلو فيه ولا إفراط، بل أسلوب علمي نافع يملأ القلوب خيرا دون أن يكون هناك تجهيل بأحد أو إحداث حقل في النفوس، لا، بل يكون خطيب ذا خبرة ودواء لعلاج المجتمع بأسلوب حكيم موجز مفهوم ينفع المستمع ويستفيد منه. أما خطيب يخطب ويخرج من نفسه وما فهموا شيئا وما علموا شيئا فإن هذا خطأ. نعم، شكرا أبو عائشة، بارك الله فيك على هذا السؤال. ننتقل إلى اتصال آخر معنا، الأخ محمد من تبوك. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله خيرا يا شيخ. تفضل. شيخ، أنا حصل عندي بعد القرارات من مجلس الوزراء انخفاض في الراتب، فطلبت مؤسسة النقد إعادة جدولة من البنوك. فالبنك عرض أنه يستخرج قرض جديد عبارة عن معادن، ومن بعدها يسد القرض السابق فيها. ما يصلح عشان يمدد المدة ويخفض المؤسسة برضه يوم تمدد المدة لأجل الشيء العارض، أما يقلب الدين ما يصلح. ما يصلح هذا الشيء، هذا قلب الدين ما يصلح. حتى لو السلعة معادن يا شيخ، وإن كان يعني كان يقول بنقرضك حتى توفينا القرض الماضي ثم نضيف لي أرباح القرض الثاني، ما يصلح هذا. طيب يا شيخ، احنا بين امرين، يعني يا الطريقه ذي انه يمدد المده ويرفع التكلفه، هذا ما يجوز له اي يعني يمدد المده وياخذ على، ما يجوز له حتى لو تجاوز يا شيخ وصار فيها ضرر علي. يعني ما يجب البنك يجب ياخذ قدر ما تعقد مع، اما يمدد يزيد في المده مقابل الربح لا يجوز. جزاك الله خير يا شيخ، حياك الله يا محمد، بارك الله فيك. نعم، نستقبل هذا الاتصال أيضا من أم ليان من الرياض. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. طول عمرك، جزاك خير. يا شيخ، سورة الملك تقرأ في الليل أي وقت؟ من قرأ سورة الملك من رقع الله إن شاء الله عذاب القبر. تقرأ في الليل إن شاء الله في العشاء. كيف؟ تقرأ في الليل في النهار كل خير إن شاء الله. أي وقت يعني؟ أي وقت جل. هي بس شو اسمه عبد الله شيخ الردي بيقول نصلى قبل العصر بأربع ركعات إن شاء الله من رحمها الله. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. والله يرضى عليك. يقول من قرأ سورة الواقعة إنها يقيها الله إن شاء الله من الفقر. القرآن كله خير يقرأ القرآن كله خير إن شاء الله، وسعب الدنيا والآخرة يقول الله جل وعلا فمن تبعه لا فلا يضل ولا يشقى سعيد غير شقي، ويقول جل وعلا ومن يتق الله يجعل مخرج قلب نعمه كفر الله لمن قرأ القرآن وعمل فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. الشيخ أنا دايم عيال مهم بيقوم نادرا مرة يقوم مرة يشتغل على بالرفق ولين وسهول على يد القلوب إذا تركوا الله يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا تزقى مريم بالصلاة والخبير بيها وحتهم عليها يدنا على قلب لو في البيوت يدوا فريضة لا يتركونها. تقول إذا اجتهدت هل أنا علي إثم وإذا ما قاموا؟ لا، ما تبدو جودة المعاملة على الله يفتح قلوبهم. الحمد لله. نعم، عمين. في سؤال؟ لا سؤال، الله يستر عليك وبين أوليكم في الجنة. حياكم في أمان الله، بارك الله فيكم. معنا اتصال سعد من منطقة عسير، تفضل سعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ أحبك الله يا شيخ. أحبك الله. الله يزيدك علما وفضلا إن شاء الله. يا شيخ عندي سؤال يا شيخ، دحين الإمام يوم الجمعة إذا يخطب وصلى على رسول الله أو ذكر الله، هل أذكر معه؟ يعني بعض الناس يذكر علنا، يعني يقول صلى الله عليه وسلم علنا، هل هو من لغو من هو يعني؟ لا إذا صلى عليه في نفسك يعني ما بعض يعني ما يتلاحظ علنا. لا يعني الجهر به مرة، لكن إذا قال صلى على النبي صوت يعني من خفيضة أيه رفيع. بارك الله فيك يا شيخ، حياك الله يا سعد، شكرا لاتصالك. نتواصل معكم أيها الأحبة في برنامج فتاوى على الهواء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أم فاطمة من جازان، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤالان. السؤال الأول، امرأة جاءتها صفرة في موعد الدورة وظلت معها صفرة لمدة يومين أو ثلاثة، ومن ثم جاءتها الكدرة ثم الدورة، وعندما رأت الصفرة توقفت عن الصلاة لأن الصفرة جاءتها في موعد الدورة، هل فعل هذا صحيح أم يجب عليها الصفرة؟ الصفرة والكدرة في زمن الحيض أيضا، الصفرة السابقة على الدم أو الآتية بعد الدم تعتبر من أحكام الحيض، فالصفرة والكدرة السابقة للحيض حيض، والصفرة والكدرة المعقبة للحيض حيض أيضا. سؤال آخر، امرأة أخرى جاءتها الدورة في موعدها، ولكن في بداية أيام الدورة جاءها دم يسير ثم انقطع عنها يوم ونصف، ثم عاد إليها الدم مرة أخرى واستمر حتى انقضت أيام الدورة ثم طهرت. سؤالي، هل الصلوات التي تركتها في اليوم والنصف هل يجب عليها أن تقضيها؟ إذا كان ما في الدم ولا شيء يجب تقضيها. سؤال ثالث وأخير لو سمحتم. نعم تفضل. ما حكم قراءة سورة السجدة عند النوم؟ والله ما أحفظ فيها شيء، إنما هي تقرأ يوم الجمعة فجر الجمعة، أما قاعد ما أحفظ فيها شيء، لكن أكل القرآن كله خير. من طبق سنة النوم بأن قرأ الكرسي قل والله أحد والمعوذتين ومسح بهما وجهه بيدي وجهه، ثم قرأ سبح الله 33 وحمد 33 وكبر 33، ثم فإن هذا خير عظيم ينوز على ذكر الله جل وعلا. شكرا جزاكم الله خير. حياكم الله. 32 دقيقة بعد 4 عصرا في إذاعة القرآن الكريم في برنامج فتاوى على الهواء، معنا الأخ حامد من عسير، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. كيف الحال يا شيخ؟ بخير وعلي وعافية، الله يبارك فيك. اللهم لك الحمد والشكر على صحتك يا شيخ عبد العزيز. أنا بسألك يا عبد العزيز، أخويا أخوي معلم والآن يريد استخراج كارت عن طريق البنك على طريقة تأسهم، فمثلا يأخذ الغرض 120,000 ويتم تسديده 140,000 مضاعف، يصير المبلغ مضاعف، فهل يجوز الطريقة هذه أم لا؟ إذا باعك المصرف أسهم شركات معينة ما في شيء. سم؟ إذا باعك أسهم شركات معينة ما في شيء إن شاء الله. طيب يعطيك العافية شيخ خالد، شكرا على القرآن الكريم. نعم. علي شكرا على المتميز الذي أظهرته في بعض القرآن الكريم شيخ خالد من وجهة الإدارة، يعطيك ألف عافية. شكرا يا حامد، بارك الله فيك وأثابك الله. نتواصل معكم مستمعين الكرام، ومعنا اتصال من الأخ يوسف من الرياض. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. سمحت الشيخ عندي سؤال بارك الله فيك، بالنسبة للأبناء إذا اجتهد الوالدان في تربية الأبناء حتى بلغوا سن التكليف، هل يؤجر الوالدان بكل عمل صالح يقومون به؟ إن شاء الله تربية يعني أرجو من دعا له دا كان مجمد معجوما تربية يوم القيامة، فكيف الأولاد تربية الأولاد ودعوة الخير على فضيلة. طيب هل تنتهي مسؤولية الوالدين ببلوغ الأبناء سن التكليف؟ ما دام الأولاد قاصرين ما عندهم ينفق أبوهم إلا إذا يعني اكتفوا بأنفسهم بعد حين إن شاء الله، ولكن أكيد يجب أن نعتقد أن علاقة أبي أبناء لا تقصي أبدا دائما بالكبير الصغار، بالكبير الصغار الإنفاق والرعاية، وبالكبير المصاحب وصدر الرحم والتعامل والتقوى. الجانب الشرعي أقصد، الجانب الشرعي إذا أخطأوا أو أذنبوا هل يكون الإثم على الوالدين؟ لا، ولا تزر وزر أخرى، إنما عليه النصيحة والتوجيه وهذا الخير والمعروف عن المنكر، حذو على الاستقامة وجنب السوء، والله يدينا ونجمع الله عز وجل. بارك الله فيك سماحة الوالد، شكرا لكم. حياك الله يا أخ يوسف، بارك الله فيك، نتواصل معكم وأيضا مع اتصالاتكم. معنا الأخ محمد الدوسري من الرياض، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ أحمد الله وأثني عليه. يا شيخ أنا عندي الوالدة حلفت تهدت مع ناس قبل تقريبا 10 سنوات، وحلفت أنها ما تدخل عليهم، قالت صوم 60 سنة ما أدخل عليهم. بعدين خذ منها الوالد 50 ريال كفارة وقال خلاص روحي له. ما أدري هل هذا صحيح ولا لا؟ كيف؟ ماذا حلفت؟ قالت صوم 60 سنة ما أدخل عليهم بيتهم. أبد تكفل عن يمينها وينتهي الموضوع إن شاء الله. إن شاء الله. طيب شكرا يا محمد. عندي سؤال ثاني. تفضل. أنا يوم أنا توظفت الحين ونذرت نذر قلت إذا أول ما أستلم راتبي راح أتصدق منه 7,000، واستلمت الحين تقريبا هذا رابع راتب. ما أدري ما بعد تصدقت هل أكفر ولا معي لا أو في بلادريك نعم. الله يعطيك العافية، حياك الله يا محمد، بارك الله. ونتواصل مع مستمعين الكرام أيضا، ومعنا الأخ بندر من بريدة، تفضل. حياك الله، ارفع صوتك يا بندر. سعد الله مساك اخوي خالد، وسعد الله مساء الوالد الشيخ عبد العزيز الله يحفظه. حياك الله. حياك الله. هلا حياك الله بندر، تفضل. يا شيخ كان عندي مشروع، انا مخاير، وكان عندي مشروع وكان عندي عمال يعملون باليوميه، والمشروع هذا خسر، ما استطعت اني اسددهم اجورهم إلى يومك لما استطع أن يسددهم. هذا السؤال الأول. وش أستسأل عن إيش المشروع؟ إنك مشروع مقاولات. طيب أيوة السؤال. السؤال إن كان عندي عمال يعملون باليومية ولا عطيتهم شيء، أخسر المشروع ما استطعت أن يسددهم. طيب أي نعم، فهل هو يبقى دين أم أن الخسارة عم على الجميع؟ طيب لحظة شو، خلي الشيخ يجاوب، تفضل. يعني المشروع لكم، عمال تبعكم، عمال عندك مالكهم؟ لا باليومية. يقول باليومية يا شيخ، ولكن المشروع لم ينجح ولم يعطيهم حتى الآن. دين في ذمتك. دين في ذمتك يا بندر. طيب وإذا ما هم المتسببين، لأن هم كانوا المدين باليومية يشغلون أكثر عدد أيام على أساس يحصلون على أكثر مبلغ. يعني الشغل اللي خلق اليوم يخلصونه بأربع أيام علشان يحصلون على أكثر. يقول على حسب يعني المطالب، على حسب الاتفاق بينكم وبينهم. الاتفاق بينهم باليوميه. الاتفاق اللي بينكم طبقوا وانتهى الموضوع. الاتفاق اللي بينكم وبينهم. نتواصل معكم مستمعين الكرام على هاتف البرنامج 011-405-2999. معنا اتصال ام محمد من الرياض. نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. بالله يا شيخ، انا كان في عروض الاسبوع اللي عدى في المحلات الكبيرة وكذا، وأنا اشتريت حاجات وفي سلعة واحدة ما تسعرت ولا تحطت في الفاتورة، إيه علي إيش يعني أرجع أقول لهم كذا يعني؟ نعم رجع أخبريهم، ولهذه دخل أخذت منك بالسلعة هذه ولا سجلت منها، أعطيتهم منها. إيش أرجع تاني على المحل يعني؟ كنا أقول هذا أخذت السلعة نسيانا مني. أيوة. وعدم تمييز بينها. حاسبين أخذ وثيقة منها. نعم. وادفع لهم ثمنها. اي نعم حاسبيهم. نعم جزاك الله خير. اصلا في ناس كثير تقول لي لا ده هم نصابين هم مشيت يا خلاص. لا ما عليك، قيمته بسرعه في ذمتي يعني لو ما وديتها. نعم. طيب ثاني سؤال يا شيخ، انا يعني بجيب كل طلبات البيت وزوجي يسيب فلوس، ولما اقول له كذا يقول له روح جيب كل طلبات وكذا، ويجي البيت يلاقي كل الاكل والشرب، ما يقول مثلا رحت ولا ما رحت. انا بجيب كل شيء في البيت، ممكن اطلع بدون ما اقول يعني، لو هطلع اجيب حاجه قريبه ولا بقاله قريبه ولا مشوار كذا، ممكن ما اقول يعني ان انا جبت كذا كل حاجه لحالها، فكذا علي اسم يعني ولا لازم لما اخرج من برا الباب لازم اقول له؟ عند الخروج الحاجه تحفظي والتبرج بالزينه والطيب. لا لا لا الحمد لله ما في زينه ولا شيء، بس اطلع اجيب اغراض البيت، اكل وخبز وكل شيء. ايوه يوفر حاجه هذا، يكون الرجل يصرف على البيت ويكلم المرأة فقط، لا يصل هذا. ينبغي للرجل يكون مسؤولا يقوم بواجبه ويعاد لبيته وعائلته ومجتمعاته. دوام طويل يا شيخ وبيتأخر ويطلع الصباح يجي آخر اليوم. هي تقول الأخت بارك الله فيكم أيضا هل يلزمنا الاستئذان عند الخروج؟ عند كل خروج؟ كل خروج كل طلعة. هو ما نعمل خروجه؟ هو مش موجود. لا ما يكون موجود أحيانا يكون بالعمل وعمله طويل. طويل وليه كله برا. الخروج إذا كان ما في ما منع من الخروج ما في شيء تخرج من حاجتها. الحمد لله. يعني مش لازم كل مرة أقول له أنا رحت بس هو عارف إن أنا بجيب كل شيء في البيت. الحمد كل شيء بجيبه. ما في شيء إن شاء الله. ما في شيء إن شاء الله. الله يعطيك العافية ألف شكر. حياكم الله بارك الله فيكم. أيضا اتصال معنا أبو عبد الله من القصيم. أبو عبد الله من القصيم ويبدو أن الاتصال الأخير. تفضل. السلام عليكم يا شيخ خالد. حياك الله. هلا عبد الله. وعليكم السلام. مساك الله بالخير يا شيخ عبد العزيز. حياك الله يا شيخ. طال عمرك من عليه عمرة قضاء وكان في جدة وانتقل من جدة إلى قصيم، هل لابد أن يأتي بالعمرة من مكانها في جدة أم وهو سيمر الميقات، أم يكون في من الميقات؟ من الميقات. من الميقات. نعم رهيك. طيب يا شيخ سؤال ثاني يا شيخ. سم. من استمنى في العمرة جاهلا ما هوش عليه؟ عليه يدفع كبشا. وإذا لم يستطيع يصوم 10 أيام. طيب السؤال الثالث والأخير يا شيخ. تفضل. عمرة القضاء اللي هل لابد من نية أم لا؟ أنا أديتها ولم أنويها. لابد من نية يا شيخ. لابد من نية يعني أعيدها. لابد من نية يا شيخ. يعني أعيد العمرة يا شيخ. من يعني تبدو النية كيف عملت؟ أنت ناويها نية قضاء يا أبو عبد الله؟ لا أنا أخذت عمرة وصارت قضاء وأنا صارت قضاء ولكن ما نويت قضاء. هل تكفي؟ صارت عمرة وصارت عنها صارت قضاء. تكفي إن شاء الله. طيب تكفي إن شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ عبد العزيز وبارك الله فيك وأثابك الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات نحييكم ونختم معكم هذه الحلقة من برنامج فتاوى على الهواء مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. شكرا له وشكرا لكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بما سمعنا. تحية لكم من الزملاء من تنفيذ البرنامج على الهواء مباشرة فارس بن سعود ضيان وأحمد الروضان من تنفيذ الفترة والمذيع الزميل خالد البيشي ومن الإعلام الجديد فيحان السبيعي ونبيل الخليف والمخرج محمد بن سعد الفرشان. وهذه تحية من محدثكم خالد بن محمد أرميح الذي يرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة وعامرة بذكر الله سبحانه وتعالى، كما أسأل الله عز وجل أن يغيث البلاد والعباد وأن ينزل علينا الغيث وأن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل مكروه وأن يرفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن ينصر جنودنا البواسل في الحد الجنوبي وفي كل مكان، ونسأله عز وجل أن يبارك بالأقوال والأعمال. نستودعكم الله ونلقاكم على خير بإذن الله تعالى في لقاء مقبل إن كان في العمر بقية بإذنه عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى على الهواء. وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.